الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. صفات الأفعال تعتبر ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل به. صفات الأفعال تعتبر ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها. وقولنا باعتبار أصل اتصاف الله بها أي باعتبار كمال قدرته على فعلها متى شاء. فالغضب فعلي باعتبار صدوره، ولكنه ذاتي باعتبار أصل القدرة عليه متى شاء. الكلام فعلي باعتبار صدوره أي آحاده، ولكنه ذاتي باعتبار أصل القدرة على الكلام متى شاء. الكراهية فعلية باعتبار صدورها من الله عز وجل، ولكنها ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها. مثال الآن، أنا الآن غضبت، فالغضب فعلته، إذن صار صفة فعلية الآن لأنني فعلت الغضب الآن. لكن إذا لم أكن غاضبا فالغضب ذاتي، بمعنى أنني أستطيع متى ما أردت أن أغضب أغضب. فإذا باعتبار قدرتي عليه ذاتي، وباعتبار وقوعه مني فعلي. الآن أنا أكلمكم بكلام تسمعونه، إذا الكلام صفة الآن إيش؟ فعلية. لكن إذا سكت برضو أوصف بأني متكلم، لأنني قادر على الكلام متى ما شئت. فباعتبار أصل القدرة ذاتي، وباعتبار وقوع أفراده فعلي. ما وضحت؟ إذن الصفات الفعلية ليست فعلية مطلقا، بل هي فعلية باعتبار وقوعها، ولكنها ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها متى ما شاء الله عز وجل. بمعنى أن الله عز وجل إذا بمعنى أن الله عز وجل إذا لم يكن غاضبا فهل هو عاجز عن أن يغضب؟ هو قادر على الغضب، لكن إذا صدر الغضب منه الآن فهو فعلي. فباعتبار قدرته ذاتي وبوقوعه فعلي. الغضب الذي سيكون منه يوم القيامة وقع الآن، جاوبنا، لكنه قادر على إيقاعه، فهو فعلي إذا وقع وذاتي إذا لم يقع. معنى ذاتي فهموها، يعني بمعنى أنه قادر على أن يفعلها متى ما شاء. فهمتم هذا؟ فإذا الصفات الفعلية هي فعلية باعتبار آحادها وأفرادها أي باعتبار وقوعها، وذاتية باعتبار أصلها أي باعتبار أصل القدرة على إيقاعها متى ما شاء الله عز وجل.